طيب وادي بندر ثامر ماشي هو اليوم بس اسماعيل خالد بن غازي خالد بن ناصر خالد خليف ذا كان توهن أي سعد سافر سلطان عبد الله سلطان ولا سلطان سمير عارف عبد الرحمن صالح عبد الرحمن محمد علي وين عبد العزيز بن جدع عبد العزيز عزيز حسين بالقرون حقاص عبد الله الطرقي سده وينه عبد الله غايب عبد الله بن صالح عزام علوش علي بن عبد الرزاق علي محمد فؤاد فايز عويد فضل فهد محمد هلا فيصل ماجد ابن زياد محسن محمد بن بدر محمد عبد القادر محمد بن عرب محمد بن ياسين مسرع شيخ هذا في جانب معتوق منير ياسين حي الله الجميع. طيب بالنسبة للواجب كما قلت كل واحد يموت ثلاثة ويقسم التركة كم؟ ما سمعت؟ ما ذكرت اسمك؟ شيء هذه فائدة. فما اسمك؟ محمد خلفان. طيب شوف ليش ما ذكر اسمه غيره؟ في شخص ما ذكر اسمه؟ طيب أصلحكم الله وهداكم. الواجب قلنا يلا أنتقي. لا لا لا أنا أنتقي وأنتم جالسون. خلص يلا واجبه ما جبته. لا أصبر نشوف اللي ما جاب الواجب هو اللي نسأله. جاب الواجب ما يسأل أنا دول خير حل. نسأل اللي ما جاب الواجب وانت القرون الواجب ايه شفتوا الباقين جايبين الواجب كلهم إلا من في ذهني. رأيكم أسأل ثالث ولا انتظر؟ لا داعي لأن يحرج أحدكم نفسه. هذه الطريقة أسلكها ولا أسأل إلا اللي ما جاب الواجب وبالتالي هذا فيه إحراج له. فأرجو ألا تحرج نفسك حتى لا يقع عليك السؤال، لأنه لو قلت اللي جاب الواجب يأتي به وكان عندي خمسة جاءوا بالواجب أشغلوني ولا لا؟ لكن إذا قلت أنا سأسأل فلو كان واحد ما جاب الواجب قال ولو كان 500 لخاف هذا الواحد أن يكون أن يقع عليه الاختيار كما رأيتم الآن. قد يتكرر معي كثيرا ولا الحمد. أسأل الذي ما جاء بالواجب، اللي جاء بالواجب كثر خيره وهذا توفيق من الله. لا أزعم أنه ذكاء أو فطنة لكن التوفيق أحب إلينا. فأرجو أن لا أسأل غدا أين الواجب. إذا سألت نعم الواجب يوميا إلى أن تموت موت ثلاثة واختم تركتهم. يوم الثلاثة موت رجل ولا رجل امرأة أي ثلاثة. الآن أنت ما بذنك الآن لو قلت لك يا شو اسمك معتوك عد لي 15 شخص ما بين رجال ونساء ممن تعرف عديتهم تخير ثلاثة موتهم اليوم من 15 ثلاثة أربعة. أنا ليش قلت موت ما أعرف؟ أنت لو قلت لك والله موت عمر حركان ما تدري من يريده ولا لا؟ لكن الخمسة عشر اللي أنت تعرفهم تعرف حالهم ولا لا؟ فتستطيع أنك تقسم التركة صح. لكن لو قلت لك والله مات فلان ما تستوعب المثال كما تستوعبه أنت. فأنا الآن طريقة الواجب هذه اللي تخدم الطالب. تخير ثلاثة من أقاربك ومن أحبابك وقل مات فلان. فإذا مات تعرف إذا كان له زوجة إذا كان له أم إذا كان له بنت وبناء على تخبرها هكذا. فهمت؟ سم يا عبد الرحمن. الآن خلونا ننتهي من تصور المسألة لأنه هناك مشكلة كبيرة عند طالب الفرائض أنه لا يتصور المسألة. وتصور المسألة تخدم طالب الفرائض في نصف العلم. أصبر فهمت؟ إذا تصور أن فلانا مات وأقسم تركته سم هم ثلث الباقي ثلث الباقي يأخذ الباقي. هذه العمرية. لكن لو وجد معهم ابن أو أخوين أو أختين فليست عمرية، الأم لها سدس. طيب أصلحكم الله، فهمت الواجب ما هو الآن؟ فهمت كلكم الواجب؟ اللي ما فهم الواجب يتكلم غدا. وبالمناسبة ذكروني، هذه ستصور لكم صورتين، كل واحد يأخذ صورتين. سمعت يا خالد؟ صورتين إن شاء الله غدا أنت تصور، أي تصور صورتين إن شاء الله حتى تكون معكم، لأنه أريد يعني خلال الفترة هذه أريد صورها صورتين لكل واحد. نعم لكل أعطيك هذه. كم هو ثلاثة أشخاص، كل شخص له مسألته، كل شخص له مسألته. نعم أي توزيع عطنا المثال ونعطيك الحل. عطني المثال ما يصلح أحيانا، عطنا المثال أحيانا ما يصلح، عطنا المثال حتى لأنك أنت حكمت أنه أحيانا، وهذه بالمناسبة خطأ يقع فيه طالب العلم أنه يحكم قبل أن يتصور ثم يطالب الشيخ أن يقبل حكمه ويزعل لو لم أقبل حكمه. لا أنا لا أقبل حكمك لأنك حكمت قبل أن تتصور، فتصور المسألة أولا ثم أحكم. فإذا أتيتني بالمسألة وقد تم تصورها وحكمك هكذا سأقبل حكمك مجبرا، لكن أن تقول هذا لا يمكن أن يوجد، لكن السبب هو ماذا؟ أنه في ضعف تصور عندك، أما لأنك والله تخيلت أمر أو غير موجود أو هكذا. لو جاءني شخص قال مات عن زوج وزوجة، أنا ما يمكن أن أقبلها ولا لا؟ لكن هو فقل نعم مات أخي عن أمي وأبي وهما زوج وزوجة، نقول نعم مات عن أم وأب لا عن زوج وزوجة، عرفت؟ فهذا الذي يوجد في مسائل الفرائض، يوجد هذه كثيرة. سم لا تكل سؤال، اكتب المثال وحله وكلمني. ما يصح السؤال الشفهي، أريد سؤال مكتوب. اكتب يعني تخير ثلاثة من أحبابك وقل مات فلان وورثه، هذه الطريقة هي أسلم طريقة، وليست لي، هذه لابن سيرين رحمه الله، قال له بعض الطلاب يريد أن أتعلم الفرائض، قال أمت جيرانك، أمت جيرانك، إذا أمت جيرانك بدأت تتصور. طيب ننتقل درسنا اليوم، وغدا إن شاء الله سوف أسألكم. لو نفرض أنه الجمعة ما كان في درس، الجمعة قد لا يكون في درس، فكم سؤال يوم السبت؟ سؤالين، يصير عندك ستة أمثلة. أفرض أن السبت ما في درس، يصير عندك كم؟ تسعة، عرفت؟ كل يوم ثلاثة، كل يوم ثلاثة حتى تموت. المهم أنك أنت ابدأ العمل بهذه الطريقة، ستجد نفسك بدأت تشتاق للعلم، واشتياق الطالب للعلم يقطع عليه ثلاثة أرباع المسافة. النحو والفرائض تطبيق، النحو والفرائض تطبيق، إذا بدأ الطالب يطبق وجد. يعني في درس النحو أقول للطلبة طبق ولو مكالمة هاتفية، مرة أحد الدروس قلت هكذا فرن الجوال فأجبت عنه، ولما انتهيت قلت يلا أيكم طبق؟ واضح؟ حتى المكالمة عن الجوال طبق، لأنه النحو والفرائض تطبيق، ولا يمكن يتصورها الطالب إذا لم يطبقه، وكل العلوم تحتاج إلى تطبيق لا شك، لكن النحو والفرائض علوم سهلة يعني يمكنك أن تتصورها بسهولة فتطبقها، أما الأشياء الثانية تحتاج إلى أمور، الله المستعان. نعم وحق أن نشرع بس بركة، خذنا وقت واجد اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبعد، باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، الذي مر علينا في الدروس السابقات كله من يرث بتقدير، والآن بدأنا بالذي يرث بلا تقدير. مثال: هذه فتاة عند عمها غنية وليس لها في الدنيا، عمها لا يعرف لها في الدنيا غيره، فهو يقول غدا تموت وآخذ مالها، وصدق لو ماتت لكان له المال كاملا. هذه الفتاة تشكو عنت العزوبة، تريد أن تتزوج، فماذا فعلت؟ اتصلت بالقاضي وقالت ابحث لي عن زوج ولا يعلم عمي حتى لا أغضبه، وفعلا تزوجت وكتب الله عليها فماتت. ماذا فعل العم؟ أخذ المال كاملا، أخذ المال كاملا، فتح الصندوق وأخذه. ماذا سيفعل الزوج؟ يبكي، يأتي ومعه الدفتر الأخضر، هذا دفتر الزواج في السعودية. ماذا يقول للعم؟ يقول دونك، ماذا تريد؟ قال هذا الدفتر يحكم لي بنصف مالها، صح ولا لا؟ لأنه زوج. فقال العم خذ النصف، وبدأ العم يحوز النصف. فإذا بفتاة جاءت من بلاد الشام وقالت أنا بنت، أنا أخت لهذه التي ماتت من الأب، أنا أخت لها من الأب الشايب، تزوج من الشام ولم يعلم أحدا، فجاءت هذه الأخت من الشام وقالت أنا أخت من الأب، كم سترث؟ نصف. سترث النصف. ماذا يحصل للعم الآن؟ صفر اليدين. هذا هو العاصب، إذا انفرد أخذ المال كاملا، وإذا وجد مع صاحب الفرض أخذ الباقي، وإذا استغرقت الفروض فليس له شيء، إذا استغرقت الفروض تركة فليس له شيء. قال وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، الإنسان لا بأس أن يمدح نفسه إذا كان ناصحا، إذا كان ناصحا، أما إن كان مفتخرا فلا. هذا الأمر يعلمه من قلبه الإنسان، الإنسان يعلمه من قلبه. قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل مدح نفسه مفتخرا ولا ناصحا؟ فانتبه لذلك، أنت إذا مدحت نفسك مفتخرا فالله غني عنك، أما إذا مدحت نفسك ناصحا فإنك ستدرك هل من النصيحة لنفسك وللمسلمين أن تمدح نفسك أو أن تسكت. فهو يقول بكل قول موجز مصيب يمدح قصيدته. قال فكل من أحرز كل المال، مثاله العم قبل أن يظهر الدفتر الأخضر ولا لا، له المال كاملا من القرابات أو الموالي، سواء كان قريبا أو معتقا، هذا من الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، بعد الفرض له، مثل لما ظهر الدفتر الأخضر فهو أخ العصوبة المفضلة. طيب فإن لم يفضل له شيء فلا شيء له. نعم. كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. الابن عند قربه والبعد يعني الابن وابن الابن. نعم. والأخ وابن الأخ. طبعا هذا من ضعف التعليف في الرحبية، لأنه قال جد وجد الجد والابن وإن بعد، بينما لو كان قال الجد وإن بعد والابن وابن الابن لكان أولى بالصياغة الفنية من حيث مصطلح الفرائض، لكن هو غلبه ذلك. نعم. والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق بالإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. بنوهم. وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعد من القريب مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلى بشطر النسب. أولى من المدلي بشطر النسب. والابن والأخ مع الإناث يعصبونهن في الميراث. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وليس في النساء طر عصبة إلا التي عصب طرا عصبة طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. قال والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق والسيد ليش لي إيه؟ قال والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق للإنعام ذي، لأنه معطوف على الأب المجرورة. وهكذا بنوهم جميعا يعني ابن الأخ وابن العم وابن السيد، فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعدة العلاقة البعدة مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني العم يرث وابن العم لا يرث. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. ما معنى المدلي بالأم والأب؟ هو العم الشقيق. والمدلي بشطر النسب هو العم من الأب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. والابن والأخ مع الإناث. الابن يشمل الابن وابن الابن. الأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب. مع الإناث المشابهات لهم، فالابن مع البنت ماذا تكون البنت؟ عاصبة بالغير. ابن الابن وبنت الابن ماذا تكون بنت الابن؟ عاصبة بالغير. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة تكون أخت الشقيقة عاصبة بالغير. الأخ لأب والأخت لأب تكون أخت لأب عاصبة بالغير. واضح؟ والأخوات إن تكن بنات، هذا هو الذي لم نضفه في قائمتنا. القائمة ماذا بقي فيها؟ ماذا بقي في القائمة؟ بقي الأخت لأب فيها فرغان ولا لا؟ الأخت لأب فيها فرغان، الثاني والرابع، والأخت لأب عندها فرغان، أنت كذلك؟ الثاني والرابع. بينها الثاني والرابع. ومن أيضا وبنت الابن عندها فراغ واحد الثاني، والأخت الشقيقة عندها فراغ. لكن نحن ملأناه بقولنا تاميم فراغ ثالث، فراغ ثالث تاميم. متى تأخذ الأخت الشقيقة تاميم؟ إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن. كذلك الأخت لأب فراغ الأول أعطيها سين، فراغ الأول المربع الثاني، مربع الثاني أعطيها سين، السين ولها سين أخرى، تأخذ السين مرتين. بنت الأب تأخذ السين مرتين، الفراغ الرابع أعطيها تامي، أعطيها تامي. متى تأخذ تامي؟ إذا وجدت مع ألف أو باء. من هو ألف أو باء؟ البنت أو بنت الابن. الأخت الشقيقة نعيدها، أخذت سين وأخذت تابي وأخذت تامي وأخذت نصف وأخذت ثلثين، ليس كذلك؟ الأخت الأم لها سين سدس ثلث. ننتقل إلى بنت الابن، أخذت سين ولا لا؟ مربع ثاني فراغ، أعطيها سين أخرى. بنت الابن تأخذ السين مرتين. ثلاث لياب تأخذ السين مرتين، ثم تابي ثم سدس ثم نصف ثم ثلثين، الثالث تابي، الرابع سدس، خامس نصف، الأخير ثلثين. ثم أعيد الأخت لياب وهي التي سنقف معها قليلا. الأخت لياب تأخذ سين، إذا وجد من واحد إلى خمسة من الرجال، وجدتموه؟ إذا وجد من واحد إلى خمسة من الرجال فالأخت لياب تأخذ سين، واضح الكلام ولا لا؟ ها واضح؟ أسأل أركان، إذا وجد أخت لياب وجد سين، طبعا هذا على القول الراجح، تأخذ سين أيضا، تأخذ سين إذا وجد شقيقتان ولا معصب لها، تأخذ سين إذا وجد شقيقتان ولا معصب لها. فلو مات ميت عن شقيقتين وأخت لأب وعم، كم ترى شقيقتان؟ ثلثين. أخت لأب صفر ما له شيء، والعم له الباقي تعصيبا. فلو وجد أخ لأب فالعم يأخذ صفر، والأخ لأب سيأخذ المال. هذه ستتركه يأخذ المال ولا سوف تشاركه؟ ستشاركه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يسمونه الأخ المبارك، هذا يسمونه الأخ المبارك. طيب إذا تأخذ سين بشرط عدم وجود ستة، فإن وجد ستة فإنها ستأخذ تابي، ستة تأخذ تابي إذا وجدت مع ستة. إذا وجدت مع ألف أو باء ماذا تأخذ؟ ها تاميم. إذا وجدت مع ألف أو باء تأخذ تاميم. طيب مثال، ما تميت عن بنت، حط اصبعك عند البنت، وأخت لأب وعم، البنت لها النصف، الأخت لأب هل تأخذ النصف؟ لماذا؟ لوجود البنت الفرع الوارث. طيب الآن ماذا تكون حالها؟ تامي ولا لا؟ تامي. لماذا تامي؟ تعصيب مع الغير. لماذا تامي؟ لأنها وجدت مع أنثى الفرع الوارث. الآن أيهما أقرب، هذه الأخت أو العم؟ الأخت فتأخذ الباقي والعم يسقط، هي تسقطه. واضح بارك الله فيكم. طيب هذا بالنسبة للتعصيب، والحجب قد أخذناه أيضا. تمام نعم، أنت ما كتبت على الأسلحة. الورقة هذه إن شاء الله ستوزع عليكم غدا، فتقوموا بملئها بقلم رصاص من الذاكرة، من الذاكرة، وقلم الرصاص حتى تعدل. إذا ملأت الورقة الأولى صحح لنفسك، ثم أعطي نفسك درجة. كم عندنا من فراغ الآن؟ كثير فراغات عندنا، خلاص الدرجة ستكون بهذه الفراغات. ثلاثة عشر، ستة وعشرين فراغ. 27 28 29 للرجال 30 31 وفراغات النساء يعني من 50 الدرجة تقريبا كل غلطة اشطب على نفسك درجة من 50 عرف هذا اختبار بينك وبين نفسك النجاح على كم النجاح من 45 ايه اللي ما ياخذ 45 ما نجح لا بد لأن هذه مسألة يعني إذا يعني وهذا بعد متنازلين شوي خذ على الأقل 47 48 النجاح سم اشتبي طيب نأخذ الحجب الآن هي الفراغات الباقية فراغات الباقية أعطينا من 6 إلى 13 سين ولا لا أعطيناهم سين ولا لا أعطيه بعد السين تاء كلهم تاء بعد لا من بعد الأخ الشقيق الأخ الشقيق الأخ الشقيق أعطيناه سين ولا لا الأخ الشقيق أعطيناه سين نعطيه بعد وأعطيه تاء والبقية كذلك سين تاء تحت كلهم كلهم سين تاء خمسة لا خمسة كذلك سين تاء والمعتقة لا تنسى 13 مكرر سين تاء ما معنى سين تاء اي سين تاء سين تاء يسقط اذا وجد من فوقه لم يوجد من فوقه ياخذ التاء تعصيب تعصيب مع الغير ولا كلها لا هذا تعصيب بالغير وتعصيب بالنفس تاء تعصيب بالنفس طيب ناخذ الحجب وقد اخذناه لكن فبعث أن نأخذه ثانية نعم باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة الجد محجوب عن الميراث واضح كتبناه عندكم سين متى يأخذ سين الجد إذا وجد الأب الجد يأخذ سين إذا وجد الأب في أحواله الثلاثة سواء كان معه أو ليس معه نعم فالجد يمسك محله ما له دخل لا الأب لا يؤثر فيها الأب لا يؤثر في الجدات كل الجدات لا يتأثرن بالأب يعني ثالث الذي يؤثر في الجدات الأم والجدة القربة تمنع البعد لأن الجد محجوب بالأبي في أحواله الثلاث نعم وتسقط الجدات من كل جهة من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهها إذن الأم تسقط الجدات ولا لا هذا ذكرناه نعم وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة الابن الابن لقيته مكتوب عندك ابن الابن أمن يمنعه من الميراث الابن وكذلك النازل يمنعه الطالع نعم وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا الإخوة من هم الإخوة عندك ثلاث يمين وثلاث يسار ولا لا يسقطهم البنون والأب الأدنى احتياطا لرأيه الخطأ وهو أن الجد لا يسقطهم والصحيح أن الجد يسقطهم وتسقط الإخوة بالبنين إذا وجد ابن أو ابن فالإخوة لا يرثون الأب إذا وجد فالإخوة لا يرثون والصحيح أنه إذا وجد الجد فالإخوة لا يرثون والجد يرثين الجد يحجبهم وكل من له نعم وببني البنين كيف كانوا صيانة فيه الجمع والوحدان لو كان ابن ابن ابن واحد والإخوة عشرة رجال وعشر نساء فليس لهم شيء نعم ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه الجد يسقط الأخ من الأم قولا واحدا ويسقط بقية الإخوة في الرأي الراجح يسقط بقية الإخوة في الرأي الراجح والرأي المرجوح أن الأخ لأب والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب يشتركون مع الجد في الميراث نعم تأتينا بماء نشربها لا لا لا لا مو بنت مو بنت ما هو بنت ما هو بنت ما هو بنت هو ذاك الأخير. عطنا المنشط. إذا أكرمك الله يا مستر. جزاك الله خير. خلي يا مستر اشرح. بس اقعد. يرفعك الله. على كل اشكر مستر لسرعته وسرعة استجابه. واسأل الله ان يجعلني واياه وانتم ممن قال فيه تعالى عن موسى: وعجلت اليك ربي لترضى. فانت جدير ان نرضى عنك. جزاك الله خير. على لكن في طاعة الله إن شاء الله. ابن الأم اللي هو الأخ من الأم يسقط إذا وجد الجد. نعم. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني زدني. إذن ولد الأم أيضا يسقط ببنت الابن والبنت، بينما الأخ الشقيق ما تسقط والبنت. إذا مات ميت عن بنت وأخ شقيق فالبنت لها النصف والشقيق له الباقي. اين وين وين خاف لك زعل بس. طيب ماذا قلنا؟ شقيق وبنت يرث، لكن اخ لام وبنت لا يرث. اخ لام وبنت لا يرث شيئا. لماذا؟ طيب يا اخوان، مات ميت عن اخ لام وبنت او بنت ابن، فالاخ لام له صفر، الاخ لام له صفر لوجود البنت، والعم يرث الباقي تعصيبا. هذا ما نقول. ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد وبالبنات وبنات الابن جمعا وعدانا. نعم. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. على ما إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. نحن ذكرنا قبل قليل أن بنت الابن تأخذ سين مرتين، مرة الأولى إذا وجد الابن ولا لا، مرة ثانية إذا وجد بنتان وليس لها معصب. وليس لها معصب، من يعصب بنت الابن؟ يعصبها ابن الابن، يعصبها ابن الابن. البعض تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن انتبه، لو كان هناك ابن ابن نازل فإنه يعصبها أيضا، ولو كان نازلا، أي لأنه سيرث وهي أولى منه بالميراث فتشاركه. مثال: هي أولى منه بالميراث، أقرب منه، أقرب إلى الميت، والبنوة قوية ليست كالأخوة ضعيفة. أضرب لك مثال وانتبه له. شو اسمك أنت؟ قم ارفع صوتك. هذا محمد. وانت شو اسمك؟ هذا محمد. هذا ابني محمد. هذا ابني مات فولدت زوجته هذا فسميناه محمدا. واضح ما علاقتي به؟ أي محمد ماذا تكون أنت؟ أنت ماذا تكون لي؟ ابن ابن. وأنت شبيه ما تصلح بدين. طيب أنت ابني، هذا ابني، بارك الله فيك، معتو و وين كاسف، وهذه بنته، هذه بنته، واضح ولا لا؟ وهاتان بنتان لي أنا، مات معتوف نحن ما عندنا موت. فمن يرثني الآن؟ هذا قد مات وهذا قد مات. فمن عندي؟ عندي محمد وعندي بنتين وبنت معتوق. من يرثني الآن؟ البنتان سيرثن كم؟ ثلثين. لا أصبهن ذا أو ذا، ذولي بناتي مباشرة، عماته ذولي، عماته، عماته، قد ماته. طيب واضح؟ فيرثنا الثلثين. بنت معتوق ماذا سترث؟ سترث تعصيب مع محمد ولا لا؟ محمد مات وجاءه شو اسمه كنزع فهد ولده. يلا محمد ما تجلس، يلا فهد الآن ما من سيرثني؟ البنتين لهم الثلثان، والحبيبة هذه بنت معتوق لا ترث شيء لأنها ها بنت. فيأتي فهد فينقذها فتشترك معه. هذا مبارك، هذا مبارك عليها. طب لاحظ انه ما علاقته بها ايوه اخوها لا. ابن عم للذكر مثل حظ الانثيين. فهمتم الصوره الان؟ اذا فهد نازل وهذه شو اسمه بنتك ذي عائشه ومحمد في درجه واحده بالنسبه لي ولا لا؟ لكن محمد مات الآن، من سيحمل اسمي؟ فقط فهد والبنت هذه، فهنا أنقذها وورثت. لو لم يكن محمد موجود لجاء عمي وورث الباقي، وبنتي هذه هل ترث؟ لا ترث شيئا. فهمتم الآن؟ قد يا فهد أنت مبارك. هذا معنى قوله وبنات الابن، لا ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. أخذنا الثلثين فتسقط بنت الابن عائشة هذه إلا يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر عليه فهد من ولد الابن على ما ذكروا فهد أو محمد فإنهم يشاركوننا بذلك. واضح؟ بارك الله فيكم. نعم. ومثله نصفر الأخ لأم يسقط ببني بأبناء البني، كيف كان لو واحد يسقط؟ كل واحد الواحد يسقط في العشرة أولى. نعم. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات بالقربة. اصبر، أي بالقرب في القربة خلّى بالقرب ماشي كيف يدلين بالقرب من الجهات. نعم. إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية. الآن عندي أختين، هذول أختين لي أنا شقيقتين، وهذه أخت من الأب وهذا عمي، مت أنا، فالأختين كم سيرثنا؟ اثنين ثلثين. تأتي هذه تبكي، مات أخي، هل ترث شيئا؟ تسقط لأن الثلثين انتهت. يأتي العم فيأخذ الباقي. لو أن والدي تزوج من الشام فجاء ولد الشامية عندنا وقال أنا أخ لهذا الميت من الأب الصغير، جاء هل يرث العم شيء؟ لا. هنا سترث، ستفرح بهذا الذي جاء أخوها أنقذها. هذا الأخ المبارك مثل فهد قبل شوي. فهمتم؟ نعم. وإن يكن أخ لهن حاضرا، أخ لهن هذا صغير حاضرا، عصبهن باطنا وظاهرا وظاهرا. لكن لو جاء ابنه، هذا ابن الشامية له ابن، فلا يستفدنا منه شيء، يرد هو ويسقطنا على بكائه. النعم. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسل، لأن من مثله لا ترث ومن فوقه لا يعصبها. طيب انتبهوا لهذه القصة واقسموها إن شاء الله تعالى. جدتي نورة، اسم جدتي نورة، فتاة جميلة رحمها الله، فرغب بها شخص فتزوجها اسمه عبد العزيز، اسمه عبد العزيز، فرزقت منه بعبد الله وببنت ثانية أعطوها اسم لأنه ما أعرف اسمه، عائشة. فالآن البيت السعيد من فيه؟ عائشة وعبد الله وعبد العزيز ونوره، بيت سعيد رحمه الله. قضى الله فمات عبد العزيز، واضح، وبقيت نوره أيما لا زوج لها ولا زالت يعني يرغب فيها رحمه الله. فجاء جدي سعد فتزوجها، واضح، تزوج جدتي، ومات رجلها الأول عبد العزيز، جاء سعد جدي فتزوجها وأنجبت منه ابنتين. البيت السعيد من فيه الآن؟ فيه اليتيمان عبد الله وعائشة، وفيه السعيدتان أمي وخالتي، وفيه الزوجة نورة وسعيد، واضح. مضت بهم الأيام، كبرت عائشة وتزوجت، كبرت عائشة وتزوجت، ثم ماتت. من يرثها؟ اكتب، كل واحد يكتب. فهمتم القصة جيدا؟ الآن عائشة هي التي ماتت، فمن يرثها؟ اكتب. أنا ذكرت لك القصة كاملة، أنا منهي وأنت القاضي فأحكم. عائشة من يرثها؟ من يرث عائشة. والله أنا قصة القصة، هذه القصة المني ما يعرف يفصل لك، يعطيك القصة وأنت فصل. نعم، طيب شوف غيرك، يمكن غيرك له رأي ثاني. من ورثت عائشة يا مسرع؟ يلا اكتب ورثت عائشة. ماتت عائشة، جيد، يلا اكتب القصة اللي قلت لك، عائشة ماتت فمن يرثها؟ آية، يلا اترككم في رعاية الله إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. قبل أن أغادر، النجوم أشرت إليها بالأمس، ومعرفة النجوم يعني تسهل على الإنسان الاستفادة من العلامات التي وضعها الله، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالذي منكم انتبه بعد صلاة الفجر إلى النجمة التي عن يساره بهذه الجهة، نجمة لامعة مرتفعة، هذه سميناها أو تسمى الشعرى، وقد ذكر الله في القرآن وأنه هو رب الشعرى. فوق رأسك تماما عدد من النجوم متصلة، هذه الثريا، بين الثريا وبين الشعرى يوجد ثلاث نجوم بصف واحد، هذه يسمونها صياد. أريدكم هذه الليلة أن تنتبهوا لها، أنت لا تستعجل، أنت أوجد بينك وبين النجوم علاقة حتى تأنس بها، ثم بعد ذلك تبدأ بالاستدلال. لا تستعجل، خلاص إذا الآن لو أنك خرجت إلى مكان بعيد كيف تصلي؟ تجعل هذه خلف كتفك الأيسر. لا لا بعنيزة، بس في أي مكان آخر إذا أردت أن تستدل يعني على القبلة فادخل المسجد واعرف أي نجمة في السماء ثم اخرج إلى البر، وبهذا تبدأ العلاقة مع النجوم. أما أن تريد ما شاء الله أن أخذك الآن معصوب العينين وأرميك في الربع الخالي وقل لي الله تعرف على النجوم، لا يمكن هذا. لا ما في شيء على الكعبة. حضر سبحانك الله وبحمدك. نعم وين؟ نعم. الابن الأخ. الآن هذه هذول أختي شقيقتين لي، ودي أخت من الأب. فلا ترد هذه شيء. جاء ابن سوريا أخي من الأب. في عصبه.